إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى مدينة أجرا، هي واحدة من أجمل المدن الهندية وبها عجيبة تستحق أن تشاهد. عرفتها، تاج محل. أصبت يا مرجان. هل تاج محل هذا مطعم؟ ألا تفكر إلا في الطعام، بل هو قبر. هل نسافر كل هذه المسافة ونتكبد كل هذا التعب فوق الفيل من أجل رؤية قبر؟ إنه ليس قبراً عادياً، هو أشبه بقصر جميل مليء بالحدائق ونوافير الماء. وهل يشعر الموتى بما حولهم من جمال؟ لهذا القبر أو الضريح قصة عجيبة، فقد بناه الملك شاهجهان لزوجته الحبيبة ممتاز محل، ووضع فيه كل ما كانت تحبه الزوجة الراحلة ويروق لها. انظروا إلى هذا الرجل كيف ينام فوق الخناجر المدببة. لا أدري، لكن عددا كبيرا من الحواة الهنود يفعلون ذلك. لعله يشعر بالألم إذا نام فوق فراش عادي. لم يعد في الطريق شيء جديد نشاهده. معك حق، بدأت أشعر بالملل. يا صاحب البحر، لماذا لا تكمل لنا قصة السامري مع بني إسرائيل؟ لا بأس، أين توقفنا؟ عندما أخذ السامري قبضة من أثر الملك الجليل جبريل وخبأها في ملابسه. نعم، بعدها عاد السامري وانضم لرفقته من قوم سيدنا موسى عليه السلام. أين كنت يا سامري؟ أقلقتنا عليك. أنا بخير، لم يحدث شيء. هل غرق الجنود من خلفنا؟ نعم، غرق الجميع، فرعون وهامان وجنودهم. الحمد لله رب موسى وهارون أن نجانا وجعلنا في طريق الحق. أسرعوا يا رجال لنصل إلى صحراء سيناء. توقفوا عن السير، أمر نبي الله موسى بالراحة هنا. اختيار رائع، المكان هنا آمن، الجبل يحمينا من الرياح والعواصف، ولا توجد ذئاب أو حيوانات مفترسة. هذا المكان يبدو آهلاً بالسكان. ليتنا نجد أناساً يضيفوننا ونبيت في خيامهم الليلة بدلاً من النوم في العراء. انظروا، هناك نار في أسفل جبل، بالتأكيد أشعلها شخص ما. لنذهب ونستطلع الأمر. أليس من الأدق أن نسأل نبي الله موسى أولاً؟ نسأله في ماذا؟ سنعرف مصدر النار ونخبره بما رأينا. السامري على حق، لن يغضب نبي الله من أمر كهذا. انظروا، إنهم يعبدون صنماً. نعم، إلههم واضح أمام أعينهم. ليت لنا آلهة مثلهم. نعم، آلهة نراها ونلمسها بأيدينا ونتأكد من وجودها. سندعو النبي موسى أن يسمح لنا بعبادة هذا الإله أو يجعل لنا آلهة أخرى. لن يوافق أبداً على هذا الكلام الفارغ. أنسيتم ما قاله عن الله الواحد الأحد الذي أنجاكم من فرعون وجنوده وشق البحر من أجلكم؟ ولكننا يا أبي نتشوق إلى عبادة صنم مثلما تعودنا. ما رأيك يا سامري؟ إنني أستمع إلى آراء الجميع وأزن الكلام في عقلي، وبعدها سأخبركم برأيي. إنني متعب للغاية، متعب وظمآن. وأنا أيضاً أشعر بالظمأ والجوع، ولكني للأسف أنهيت ما كان معي من ماء وطعام. وأنا أيضاً. نسأل حليم. يا سيد حليم، صباح الخير. صباح الخير يا رجال، هل ما أحدكما شيء من الماء أو الطعام؟ لماذا تنظران إلي هكذا؟ لأننا كنا سنسألك نفس السؤال. إن السامري يحمل كيسا كبيرا مليئا بالمتاع، بالتأكيد معه ما يفيض عن حاجته. ليس معي شيء وأتدور جوع. والعمل، نسأل النساء. اسمعي يا إستر، سأعطيك هذا القرط الذهبي مقابل جرعة الماء، بل سأعطيك أنا 3 عقود من الذهب المطعم بالجواهر، وأحظى بجرعة الماء. أنتم لا تقدرون الموقف، إن جرعة الماء التي معي هي الوحيدة الباقية، ويجب أن تدفعوا ما تستحقه من قيمة. أنت طماعة بشعة. هكذا حرمت نفسك من الماء، ولو دفعت لي أموال الدنيا كلها. لا تتحكمي فينا يا إستر، ولا تنسي أن هذا الذهب ليس ملكك، إنه ذهب المصريين الذي لم نجد الوقت لإعادته. إنه ليس ملكنا، ولكنه في حوزاتنا. هذا لا يعطيكن الحق في التصرف فيه. أصمت يا بجرمة، هذا الموضوع ليس من شأن الرجال. أتسمع ما تقوله زوجتك يا حليم؟ معها حق، أنت شخص متطفل. يا قوم، تشاجروا على الذهب فيما بعد، واتركوا لي جرعة الماء، فإنني أوشك على الهلاك. ولما خشي نبي الله موسى على قومه من الفتنة ومن الهلاك، دعا ربه، فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه الأرض، فانفجرت منها 12 عينة، وعرفت كل قبيلة طريقا إلى الماء. الحمد لله، حل لنا النبي الكريم مشكلة الماء. لن نعود إلى التشاجر، وسأحتفظ بعقودي الذهبية الثمينة. ألست خجلة من فعلك؟ تسرقين الذهب وتستحلينه لنفسك؟ لست سارقة، هذا الذهب كان معي عندما خرجت هربا من بطش فرعون. والآن هلك فرعون، فكيف سنعيد الذهب لأصحابه؟ أرى أن يقسم هذا الذهب علينا جميعا بالتساوي. الذهب زينة النساء، لماذا تأخذون منه؟ أصمتوا، نحتكم عند نبي الله موسى. نبي الله؟ إذا ضاع الذهب. أوامر نبي الله واضحة، سنجمع الذهب وندفنه قبل أن تحدث فتنة بين القوم. هذا أفضل، ما فائدة الذهب في تلك الصحراء؟ أليس حراماً أن نهدر كل هذا الذهب؟ إخماد الفتنة يا سامري أهم من الاحتفاظ بزينة غير ضرورية. لست أعارض أوامر النبي، كنت فقط أتساءل. هيا، على النساء أن تجمع الذهب وتضعه في كومة واحدة. انتظروا، معي خنجر مقبضه من الذهب. يعز علي أن أفرط في زينتي، ولكن ما باليد حيلة. استمروا في الحفر. لماذا؟ هل هو تعذيب؟ بالله عليك يا رجل، ستقتلنا حرارة الشمس. أرى أن هذا العمق يكفي لإخفاء كل الذهب، ولكني أخشى أن تكون الحفرة صغيرة فيفكر أحدنا في إعادة الحفر واستخراج الكنز. ومن ذلك المجنون الذي يجرؤ على إغضاب نبي الله موسى؟ معك حق، ثم إننا ندفن الذهب عن قناعة وإيمان، وضميرنا هو الرقيب علينا يا حليم. حسناً، تكفي هذه الحفرة، هاتوا الذهب. لن يلقيه في الحفرة غيري. الله يقوي إيمانك. ابتعد أيها المعدن اللعين، يا من تلعب بعقول النساء وتغوي الجبابرة والظالمين. لن تنتصر على إرادة الخير فينا أبدا. سأبكي من شدة التأثر. هل كان من الضروري أن يتركنا سيدنا موسى في هذا الوقت ويصعد إلى الجبل؟ أيتها الحمقاء، إنه ذاهب لميقات ربه، وهذا أهم بكثير من شؤوننا التافهة. وماذا نفعل إذا احتجنا لأن نسأله في شيء؟ لقد ترك أخاه هارون، وهو وزيره ونبي مثله، ويعرف كل تعاليم الدين. سامري، أين أنت؟ لم أرك منذ وقت طويل. ماذا تريدين يا ريما؟ هذه طريقة تخاطبني بها؟ أردت أن أطمئن عليك، خاصة أنك لم تكن في وداع نبي الله وهو يصعد إلى الجبل. هل صعد إلى الجبل؟ لماذا؟ ألا تعرف؟ ذهب لميقات ربه. معنى هذا أن موسى ليس بيننا الآن. نعم، لكن إذا احتجت شيئاً يمكنك أن تستشير أخاه هارون. لست في حاجة إلى استشارة أحد. من؟ السامري؟ ألا زلت مستيقظاً؟ بل إنني نائم. نم أنت أيضاً. كيف تحدثني وأنت نائم؟ إلى أين تذهب؟ سأستنشق بعض الهواء النقي. لا يا سامري، أنت تكذب علي. ليس التنزه هو مقصدك. وما هو مقصدي إذن؟ أنت قلق على نبي الله موسى لأنه تأخر في الجبل فوق 30 ليلة. نعم نعم، هو ذلك. قل يا ميخا، أين الفأس؟ بجانب الخيمة. جاء دور القبضة المباركة من أثر الملك الكريم. سأصنع شيئاً ليس له مثيل في الدنيا بأسرها. سامري، أين كنت؟ أنا كنت أبحث عنكما. إلى أين تذهبان؟ إلى اليم. سنحاول أن نصيد شيئا من الأسماك لنتغذى بها. عظيم، ولكن ألا تشعران بالقلق على نبي الله موسى؟ لقد تأخر بالفعل، ولكنه مع ربه. أشك في ذلك. لو أنه قابل ربه لما غاب كل ذلك الوقت. أخشى أن يتوه بين الجبال أو يحدث له مكروه. لا تخشى عليه شيئا، إنه نبي الله، ثم إنه قوي البنية، عظيم الحكمة، ولا يمكن أن يؤذيه قاطع طريق أو وحش مفترس. ولكن هذا لا يمنعنا من السؤال عنه ولو حتى عند أول الجبل. السامري معه حق، هذا واجبنا. انظروا، ما هذا؟ سمعت صوتاً كأنما عجل يخور. العجل هناك عند الجبل. تأدبوا في حديثكم عن الإله واسجدوا له. انظري يا مارثا، إنه يشع نوراً ويخور أيضاً. أخيراً أصبح لنا إله نسمعه ونراه. ولكن الله الواحد الأحد لا يتجسد، وقد ذهب إليه رسوله موسى. ذهب موسى يبحث عن ربه بينما الرب هنا بيننا. كم هو جميل. اخشعوا أمام ربكم وقفوا له ساجدين. هل أنت رب موسى وهارون؟ أجبني أيها التمثال الذهبي، لماذا لا ينطق؟ استغفر الله يا رجل وتأدب. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. صدق الله العظيم. كيف يؤمن بنو إسرائيل بتمثال عجل بعد كل المعجزات التي رأوها؟ تكفي معجزة شق البحر ونجاتهم من القوم الظالمين. أبعد هذا؟ يعبدون عجل؟ كانت الوثنية في عقولهم وقلوبهم، وكان في مصر القديمة معبود يدعى آبيس على هيئة عجل، وقد استغل السامري نقطة ضعفهم وتعلقهم بالعادات الوثنية وصنع لهم ذلك التمثال. إلى هذا الحد؟ الإنسان يفكر عادة وفق ما يؤمن ويعتقد. انظر إلى تاج محل، كان الملك شاه جهان يعتقد أن الموتى يشعرون بما حولهم، فصنع كل هذا الجمال لتشعر به زوجته وهي ميتة. تأملوا المكان الآن، وغدا أكمل لكم قصة السامري إن شاء الله.